بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالحديث في هذا الدرس حول غزوة بدر العظمى، وهي التي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين إما العير وإما النخير. العير هي القافلة، والنخير الجيش. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته الأخبار أن عيرا عظيمة لقريش قادمة من الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها وندب المسلمين لذلك، وندب المسلمين لذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله يمثلكموها تكون نافلة لكم وغنيمة. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعض، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى حربا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان هو الذي كان يقود تلك القافلة. أبو سفيان صخر في حرب، هو الذي كان يقود تلك القافلة، وكان يتجسس الأخبار. فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من المدينة، مباشرة أرسل إلى مكة، استأجر ضمدا ابن عمرو بن الغفاري وبعثه إلى مكة ليخبر أهلها بخروج المسلمين من المدينة قاصدين هذه العير. أما في مكة فإن الأوضاع كانت هادئة وهم لم يشعروا بشيء من ذلك، ولكن حصل شيء غريب. أن عاتكة بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قد رأت رؤيا قبل قدوم غمضم بثلاث ليال فقط أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت رؤيا الليلة أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ونصيبة، فاكتب علي ما أحدثك. قال لها: وما رأيت؟ والمشرك قد يرى الرؤيا فتكون حقا. قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح وادي في مكة، ثم صرخ بأعلى صوته: ألم تروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث؟ فعرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألم تروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث؟ ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ فخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. أرسل حجرا عظيما فكسرت هذه الحجر، ما بقي بيت من بيوت مكة إلا ودخلت فيه قطعة. هذه الفتنة. فقال العباس لأخته عاتكة: والله إن هذه لرؤية، وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة، وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه إياها. فذكرها الوليد لابنه عتبة ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش، لأن الخبر يقول خرج الوليد فشى. قال العباس: فغدوت ليطوف بالبيت، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. قال العباس: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معه. فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وماذا؟ قال: تلك الرؤيا التي رأتها عاتكة النبية، يعني النبوة، أو النبي يعني عاتكة مؤنس نبي. قلت: وما رأت؟ يسأله العباس. قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نسائكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انزروا في ثلاث، انزروا في ثلاث، يعني هذه الرؤيا قد حددت الموعد. فقال أبو جهل: فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن حقا ما تقول فسيكون، وإن كان الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيتكم في العرب. خبيث. نكتب كتابا لكم يا بني عبد المطلب أكذب بيتكم في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال ثم تفرقنا. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم؟ ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؟ ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ أخذوا يعتبون على العباس ويؤلفونه، يعني أنت سمعت أبا جهل هذا يتكلم ويطعن في بني عبد المطلب في رجاله وفي نسائه وأنت ساكت لا ترد عليه؟ قال: قلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وإن الله لأتعرضن له، فإذا عاد لأكفيكنهم. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتفة وأنا حديد مغضب. أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرض. العباس يقول: أتعرض لأبي جهل ليعود لبعض ما قال فأقع فيه. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: قلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني أن أشتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت زمزم ابن عمرو الغفاري. قطعت جريدة قول كل خطيب كما يقول، انتهت المشكلة. زمزم وصل، النذير وصل إلى مكة وهو يصرخ يبي الوادي واقفا على بعيره. ظنظن هذا لما وصل إلى مكة يعني فعل أشياء عجيبة، جمع أنف البعير وركب على ظهره بالعكس وأخذ يصرخ ويلطم خده ويلطم شعره. يقول: قد جمع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أيامكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغيث الغيث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز الناس صراعا وقال وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن حضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. قال ابن إسحاق: فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث، مكانه رجلا وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب بعث مكانه العاص بن هاشم ابن هاشم بن المغيرة، استأجره ب4000 درهم كانت له عليه قد أفلس بها. إذن الخبر وصل إلى مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتعرض للعير، فهم أخذتهم الحمية وتحمسوا وخرجوا للدفاع عن القافلة. بعضهم كان قد تقاعس وما أحد أن يخرج خوفا، منهم أمية بن خلف المخالف كره الخروج وأراد أن يبقى في مكة، بل إنه ألزم نفسه أن يبقى في مكة خوفا من الموت. وهذه لها قصة رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية المكة. قال سعد لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. إذا الآن أمية بن خلف وسعد بن معاذ يطوفان. أبو جهل اعترض يسأل أمية: من هذا؟ قال: هذا سعد بن معاذ. فقال أبو جهل: أنا أراك تطوف بمكة عاملا وقد أويتم الصلاة وزعمتم أنكم تنصرونه وتؤمنونه، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. أبو جهل يهدد سعد بن معاذ: لولا أنك مع أمية بن خلف مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعت من هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع بذلك فزعا شديدا. إذا سعد بن معاذ أخبر أمية بأنه سيقتل، بأن المسلمين سيقتلونه. فزع أمية، قال: بمكة؟ قال: لا أدري. فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قالت: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، أنه قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. أمية لما سمع هذا بقي في مكة لا يخرج منها أبدا. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بذكر. حتى يهرب عليه. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قالك أخوك اليثربي؟ قال: لا، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. يعني لن أصل معهم إلى مكان بعيد، أصل إلى مكان قريب. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرا، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ضده. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وفيه أن امرأة أمية قالت له لما أراد أن يخرج، نهته عن الخروج وقالت له والله إن محمدا لا يكذب، أخبر أنه سيقتلونك فإنه سيقتلونك، محمد لا يكذب، يعرفون صدقه. في هذه الأثناء لما أرادت قريش الخروج من مكة، كانت بينهم وبين بني بكر ابن عبد مناف ابن كنانة حروب وثارات وفتنة قائمة. تذكروا هذا، تذكروا أنهم من خرجوا مكة خافوا بني بكر على نسائهم وأولادهم. فما الذي حصل؟ فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك ابن جعثم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرج الصراع، كانوا قد خافوا على أنفسهم على مكة وخرجوا، فقال لهم سراقة، فقال لهم إبليس على صورة هذا السيد أنا لكم جار، أخرج ما تأتيكم بين الكنانة بشيء تكرهونه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا معنى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول الحافظ غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة، يعني الجيش خرج معهم من مكة ومعه جنوده وراياته كما قال غير واحد منهم، فأسلمهم لمصارعهم وصل بهم إلى بدر. فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاون جبريل نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وصل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مسيره من المدينة، وخرج المسلمون معه وكان عددهم 300، كان عددهم 313 رجلا ومعهم 70 بعيرا وفرسان فقط، فرس الزبير وفرس المقداد. هذه عدة الجيش الإسلامي. لما وصل النبي إلى الروحاء أمر أبا لبابة أن يرجع إلى المدينة أميرا، واستخلف في الإمامة والصلاة عبد الله ابن أم مكتوم، وكان كل 3 يتعاقبون بعيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة يتعاقدون بعيرا، فكان إذا جاءت النوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي يقولان له نحن نمشي عنك يا رسول الله، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر منكما. يريد أن يمشي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وأبا لبابة هؤلاء الثلاثة يتعاقبون على البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي كما يمشي أصحابه تواضع. فإذا قال نحن نمشي عنك ما أنتم بأقوى مني وما أنا بأغنى من أجل منكم، هذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش خرجت تريد الدفاع عن عيرها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين هدفين، بين العير وبين النفير، ولكن الهدف هي العير. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقافلة، لم يخرج لملاقاة الجيش. فلما بلغه أن قريش خرجت أصبح الآن الوضع تغير، الآن في مواجهة، فاستشار أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شو ما شاورهم في الأمر، استشار أصحابه ماذا يفعل، استشار المهاجرين والأنصار. أنا أرى حقيقة أن أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يوم السبت، لأن الخبر طويل والقصة بدر طويلة، فأكتفي بهذا، ويوم السبت إن شاء الله نواصل الحديث. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.